إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، فريدة مرسي، إبراهيم الدالي، علي عزب، رشوان سعيد. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. وحين صار عمره 3 سنوات انتقلت أسرته إلى مصر. ماذا حدث يا قوم؟ وما هؤلاء العسكر الذين يركضون بخيولهم في طرقات القدس؟ بويع بالسلطنة في مصر السلطان شيخ المحمودي الظاهري، ولقب بالسلطان المالك المؤيد أبي النصر. السلاطين تتبدل، فما الجديد؟ الجديد يا أخي أن السلطان الجديد بعد أن اعتلى عرش السلطنة أمر باستخدام أصحابه من أطراف البلاد. أي أصحاب تعني؟ أعني كل الظاهريين، يعني الذين كانوا مماليك السلطان الأسبق الظاهر سيف الدين برقوق. بالضبط يا أخي. ماذا تقول يا شاهين؟ أقول لك إننا سنرحل إلى مصر يا أم خليل. لماذا ونحن نعيشها هنا في القدس في أمان وسلام بعيدا عن الصراعات؟ هذه أوامر شيخ المحمودي الظاهري. ولماذا تتبع أوامره يا شاهين؟ لأنه صار السلطان الملك المؤيد أبا النصر. صار هو السلطان؟ أجل يا أم خليل، فاستعدي للسفر، جمعي حاجياتنا الهامة حتى أتفرغ أنا لبيع ممتلكاتنا ودارنا، فلا أظن أن لنا عودة إلى القدس بعد ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله، قد انتشر الطاعون في مصر. المأساة في عدم وفاء النيل، فإن هذا سوف يؤدي إلى مزيد من المآسي. شاهين. خيرا يا أم خليل. اخرج بنا من مصر. لماذا؟ لقد راحت جارتي في الطاعون، وكانت هي صديقتي الوحيدة في هذه البلاد. الحمد لله أن هذا المرض اللعين قد انتهى، وعاد النيل إلى وفائه وانصلحت الأحوال. ولو، أخرج بنا من هنا. لا يمكننا الرحيل عن مصر يا أم خليل، فإن السلطان لم يستقدمنا عبثا، وإنما لنكون مؤازرين له ونكون أعوانا مخلصين في دولته. أخرج بنا على الأقل من القاهرة. وإلى أين نمضي؟ إلى أي مكان. ما رأيك لو انتقلنا إلى الإسكندرية؟ لا مانع لدي، المهم أن تقنع السلطان المؤيد بذلك. ولكن ماذا يا أم خليل؟ هل سيتحمل خليل مثل هذه الرحلة؟ هل نسيت يا أم خليل أننا رحلنا به من بيت المقدس إلى مصر وعمره 3 سنوات؟ فكيف لا يتحمل الرحلة من القاهرة إلى الإسكندرية وعمره 7 سنوات أيتها الزوجة الطيبة؟ يا خليل، يا ولد يا خليل، كفاك سباحة في البحر واخرج. إن أبناء الإسكندرية أنفسهم لا يمكثون في البحر مثلك طوال هذا الوقت. هيا هيا اخرج من الماء حالا. افكر يا ام خليل. فيما يا شاهين؟ فيما مر بنا من احداث. اتعلمين لماذا لا تتحسن احوال هذه البلاد؟ لماذا؟ لتوالي السلاطين عليها، فمن السلطان المؤيد الى ولده السلطان الطفل المظفر احمد ابي السعادات، الى السلطان سيف الدين تطر، الى ولده السلطان ناصر الدين محمد، ثم السلطان الاشرف برسباي. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.